أحمد بن أبي دؤاد على ستار الكعبة ليس كمثله شيء وهو العزيز الحكيم لم يكتب وهو السميع البصير. ثم ولي الواثق واشتد الأمر إلى أن ولي المتوكل فرفع المحنة وظهرت حينئذ السنة وبسط هذا له موضوع آخر. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. ظهرت وقفنا عند ثلاثة من التعليق، فلما ظهر النفاق. طيب، سبق أن مر بنا أن الشيخ رحمة الله عليه الشيخ السلام ابن تيمية كثيرا ما يعني يقرر هذا التلازم، أنه إذا ظهرت البدع ظهر إيش؟ ظهر الكفر. فإذا ظهر البدع تسلط الكفار كما حصل، فلما ظهرت البدع في بلاد الإسلام تسلط النصارى وأشباه النصارى. هذا كثيرا ما يقرر الشيخ رحمه الله، هذا واضح لما قال كنا فلما ظهر النفاق والبدع، النفاق في الطائفة الباطنية، سلطت عليهم الأعداء، فخرجت الروم النصارى إلى الشام والجزيرة إلى آخره. قال عندك هنا إلى أن أخذوا بيت المقدس في أواخر المئة الرابعة. وابن كثير تحدث عن هذا، يعني جاء النصارى في أعداد هائلة يصلون إلى مليون، إلى ألف ألف، وقتل من المسلمين يعني قرابة 60 هكذا، 60,000 كما ذكر ابن كثير في أحداث تلك السنة أواخر المئة الرابعة. هذا تجده في البداية الطبع القديم الجزء 12 56 و100. ولا بس تعليق على كلام المحقق، عندك في صفحة 33 لما تكلم عن العبيديين رقم 1 قالوا أحدثوا بين المسلمين الكثير من البدع، أليس كذلك؟ كتعظيم القبور واحتفال ببلاد مثلا، هذه يعني هي أخف إيش؟ أهون بدع. يعني هؤلاء ما هي قضية تعظيم القبور ولا قضية احتفال بالمولد، هؤلاء زنادقة ملاحدة، هم منسلخون من الملل، هم من الإسلام فقط منسلخون من الملل. ولهذا لما تنظر إلى ما كتب مثل عبد القاهر البغدادي وهو من يعني أحسن في يعني الحديث عنهم في الفرق، بين أنهم ملاحدة مجوسية يعني لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. هذا أيضا نفس كلام في غزلان وكلام أيضا الغزالي في فضائح الباطنية، يقول عنهم عبد القاهر ملاحدة زنادقة دهرية مجوس ثانوية استحلوا المحرمات سبوا الأنبياء. فيعني هؤلاء يعني هذا يعني هذا حالهم، نسأل العافية. نرجع إلى في صفحة 34 لما قال الشيخ رحمه الله إلى أن تولى نور الدين الشهيد. الشيخ رحمه الله يعني كثيرا ما يعني غير موطن يعني يثنى على نور الدين وعلى صلاح الدين الأيوبي ودوره في الجهاد وإظهار عداوة النصارى كما عندك في الموطن هنا، وجاء أيضا في الفتاوى 24 وفي الفتاوى 28 الصفحة 43 و600 وفي الآداب اللي بالمعرفة إحنا قال كلام الشيخ الآداب الشرعية الجزء الثالث صفحة 200 قال الشيخ رحمه الله وقام بما قام به من أمر الإسلام. نعم، وفعلا يعني حصل على يد نور الدين الشهيد رحمه الله فتح بعلبك كما يقول يعني ابن كثير وذكر في التاريخ. ثم استنجد به ملوك النصارى، يعني استنجد به العاضد هذا آخر خليفة إيش؟ ماذا؟ آخر خليفة من خلفاء بني إيش؟ بني عبيد، اسمه العاضد يعني اسم على مسمى ليس كذلك؟ به انتهت هذه الدولة الخاسرة. فالمراد به هنا العاضد كما بين الشيخ كما ذكر ابن كثير رحمه الله في تاريخه. قال وجرت فصول كثيرة إلى أن أخذت مصر من بني عبيد، فكما قال أن مكثت مصر بأيدي العبيديين 200 سنة، بعضهم يقول أكثر من هذا. قال فمن حينئذ ظهر الإسلام، يعني ظهر الإسلام والسنة بعد إيش؟ بعد يعني ما سقطت دولة العبيدين، وهذا سنة 67 و500 كما بسطها ابن كثير أيضا الجزء الثاني عشر. في موضوع الكلام اللي قبله أن النصارى يعني جاءوا إلى الشام، يعني ابن كثير رحمه الله كشيخ الإسلام يعني يثنون على أهل الشام على أهل دمشق على سبيل الخصوص، فمما ذكره ابن كثير في حوالي سنة 43 و500 يقول أن الإفرنج حاصروا دمشق، لكن يقول لم يستطيعوا إيش الوصول إليها أو استباحة. فيقول ابن كثير يقول مدينة دمشق لا سبيل للأعداء من الكفرة عليها، لأنها المحلة التي أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها أنها معقل الإسلام، أنها معقل الإسلام عند الملاحم والفتن، وبها ينزل عيسى ابن مريم عليه السلام. فهذا ذكر في حوادث سنة 43 و500 في تاريخه المجلد الثاني عشر 24 و200. بعدها الشيخ ذكر لك هذه أشبه ما تكون بالقاعدة، الإيمان بالرسول والجهاد عن دينه هو سبب لخير الدنيا والآخرة، والعكس البدع والإلحاد سبب الشر في الدارين. النصيري ما يعتبر كيف؟ النصيري هذا ما يعتبر من الملحدين المرتدين الذي استحل دمشق، يعني خلاف ما ذكره ابن كثير. والله هذا السؤال يوجه لابن كثير. والكلام عن الغالب، عن الغالب مثل ما قال أئمة الدعوة لما قال يعني ابن رجب رحمة الله عليه وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه يعني أن الطائف المنصورة في إيش؟ في الشام. فالشيخ سليمان بن عبد الله يقول هذا يعني الشام صارت الآن موطن البدع والضلالات وإلى آخره كما يعني. والشيخ عبد العزيز بن باز يعني كان يعني جوابه أرفق وقال إيش؟ أن الطائف المنصورة إيش؟ يعني ما هي مرتبطة بمحل، قد تكون في الشام أوقات، فربما من هذا في العام الأغلب، والله أعلم. طيب ذكر عندك الآيات يا أيها الذين هل أدلكم، قال تعالى وأخرى تحبونها نصر من الله، لما قال تعالى نصر من الله معنى أنه يحصل لهم التمكين إيش في الدنيا والآخرة، أليس كذلك؟ يحصل لهم النصر في الدنيا. وشيخ الإسلام رحمه الله لما تكلم عن التمكين من خلال آية وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. يقول الشيخ يقول هذا الوعد مناسب لكل من اتصف بهذا الوصف، أي وصف؟ يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فلما اتصف به الأولون استخلفهم الله كما وعد، وقد اتصف بعدهم به قوم بحسب إيمانه وعمله الصالح، فمن كان أكمل إيمانا وعمل صالحا كان استخلافه المذكور أتم. كذا في الفتاوى 18 صفحة 2300. هنا قال الشيخ رحمه الله وكذلك لما كان أهل المشرق قائمين بالإسلام كانوا منصورين على الكفار والمشركين. يعني الآن هو يقول لك الآن سبب سقوط دولة بني أمية شؤم إيش؟ مروان، هذا سبب سيأتي هذا يعني نعم الجعد عفوا يعني شؤم الجعد مروان بن الحكم الجعدي كان مؤدبا لمروان آخر خليفة أموي، فهناك أسباب. الآن كان يشير إلى الدولة العباسية أن أسباب سقوطها إيش هو إيش؟ ظهور هذه الضلالات وظهور يعني كتب الإلحاد والزندقة مثل كتاب السر المكتوب. قال لكم لما كان المشرق قائم الإسلام كانوا منصورين على الكفار، فلما ظهر منهم ما ظهر من البدع والإلحاد سلط عليهم الكفار. واستدل الشيخ عندك بآيات إيش التي جاءت في بني إسرائيل وقضينا وقضاها كما لا يخفى عليكم قضى إيش كوني ولا شرعي هنا، وقضينا إلى بني إسرائيل أكيد يعني كوني هو قضاء كوني يعني تفسدون في الأرض. فشيخ الإسلام يعني يقول ما أصاب بني إسرائيل أصاب إيش هذا الأمر، هذا هو الاعتبار الدائم يعتني به الشيخ أن تقيس الثاني بإيش بالأول. فاعتبروا يا أولي الأبصار إن في ذلك لعبرة. فهذا نفس الكلام يقول الشيخ الإسلام، يعني تجد عند الحافظ بن كثير، فيقول بن كثير في سقوط دولة أبي العباس سقوط بغداد، يقول وقد جرى على بني إسرائيل يعني في ببيت المقدس قريب مما جرى على أهل بغداد كما قص الله، وأورد الآيات الكريمة وقضينا إلى بني إسرائيل، وذكر يعني المقتل اللي حصلت لأهل الإسلام في بغداد لما يعني اجتاحها التتار. هذا في أيضا في البداية الجزء 13 صفحة 200 طبعا قديمة. والآيات قضينا إلى بني إسرائيل تحدث عنها الشيخ الحافظ بن كثير، وقال لما ظهرت المعاصي في بني إسرائيل وعظهم نبيهم أرميا، وعظهم نبيهم أرميا، الله تعالى أوحى إليه بأن يعظ بني إسرائيل وأن يزجرهم، لكنهم يعني هم قدس الأنبياء يعني أساءوا إلى أرميا ويعني سجنوه، فسلط عليهم من مختنصر، سلط عليهم مختنصر نعم، فيعني أفنى بني إسرائيل وهدم بيت المقدس، هذا الإفساد إيش الخراب الأول، ثم جاء بعد الخراب الثاني، وهذا الخراب الثاني البيت المقدس بعد رفع المسيح ب70 سنة. هذا ذكره ابن كثير طبعا في الجزء الأول من تاريخه اللي هو الجزء الثاني صفحة 34، وأيضا تحدث عن الشيخ الإسلام في الجواب الصحيح. طيب تجاوز هذا، قال وكان بعض المشايخ يقول هناك ملك التدار. طيب المحقق علق عليه ما غير متسق مع ما كلام شيخ الإسلام، لأن هذا الشيخ يقول هناك ملك التتار قهر الخليفة إلى آخره وقتل منهم ألف، وأن هذا الملك التتار بمنزلة إيش مختنصر، صح ولا لا؟ سواء هذا الكلام الأخير من كلام الشيخ أو يعني كلام آخر، المحقق على أنه جعل كله من كلام الشيخ، صح ولا لا؟ وش الذي يظهر أولا؟ وكان بعض المشايخ يقول هناكم من إلى آخر، نعم قتل منهم ألف ألف، وكذلك قتل بحلب دار الملك حينئذ كان بعض الشيوخ. وش اللي يظهر؟ أنه من تتمة كلام الشيخ هذا أو أنه من كلام الشيخ إسلام؟ المحقق جعل كله من كلام الشيخ الأول، من كلام الشيخ إسلام، قال قتل كذلك قتل بحلب دار الملك. والله هو يعني يبدو ان هكذا، ان هذا الكلام كان يتتم من كلام شيخ الإسلام، يعني الشيخ ينتهي كلام عند قوله سواء يعني نعم يحتمل هنا، لكن الذي هم ان العباره الاخرى هي ايش؟ يعني جملة هيش مستأنفة وليست من تتمة كلام. على كل هذا أمر، الأمر اللي يهمنا هنا أنه المحقق قال إيش لما أقف كذا، نعم أنه من أكابر التتار، ما يظهر يعني، لأن الكلام التتري هذا كلام زندقة، صح لا؟ كلام التتري اللي في الحاشية لما قال أن محمد يجين كان زنخانة آيتان عظيمتان، يعني الكلام هذا شيء، والمثبت في كلام شيخ الإسلام إيش شيء آخر، تضع الفرق بينهم إيه، فالمهم التعليق ما كان ملائما، هذا أمر. وهذه من المسائل التي تحتاج ما دام نتكلم عن التتار، يعني قلنا في بعض المسائل مع كثرة ما كتب عن الشيخ الإسلام، يعني موقف شيخ الإسلام من التتار وكلام عن التتار، يعني هذه الأشياء المهمة التي تستحق أن تفرد. يعني التتار تجد عندهم نفاق، تجد عندهم ضلال، نعم. فشيخ الإسلام له مواقف واضح، القضية التتار يعني ما تغيب عن ذهنه، تتكرر في مواطن، وكلام الشيخ عنه كثير سواء في الفتاوى المفردة اللي جاءت 28 أو في مواطن متعددة، بل يعني هو في مواطن يقول يعني ما من نفاق وإلحاد إلا هو في أتباع إيش التتار تعرف انه كفره اصلا وثنيه، ثم بعد دخل الاسلام، والذي دخل الاسلام بقي عنده ايش من الضلال، بل بعضهم كان صار أسوأ حالة من إيش، يعني مثل غازال كان أسوأ بالنسبة للمسلمين، أسوأ من إيش، من جده أو من أبيه، صح لا؟ وكما في الحوار اللي حصل بين شيخ الإسلام وبين غازال، ومنهم من أسلم وتسنن أو ادعى التسنن كغازال، ومن من أسلم وصار إيش شيعيا كإيش خدا بنده الذي إيش ألف الحلي كتاب منهاج الكرامة كما يسمونه له. فهو من الموضوعات التي يعني فعلا تستحق، خاصة أن هؤلاء التتار يعني لهم صور ونماذج من الأنظمة التي تحكم في وضع التنراح، أنا بدأ أشبه ما يكون بيش بالتتار، وياسق التتار كما يقول أحمد شاكر رحمة الله عليه، العلامة أحمد شاكر يعتجد القوانين الوضعية الآن جملة يعني تشبه ليش الياسق، وكما يسميه الياسق العصري. فهو من الموضوعات الملحة، وكما قلنا يعني أنه وقع اشتباه في موضوع التتار عند العلماء لما كان معهم مؤذنين وإلى آخره، وشيخ الإسلام بيّن أن هؤلاء حتى لو كان معهم مؤذنين يدعوا الإسلام هؤلاء يعدوا من الطائفة الممتنعة التي تقاتل. طيب، فعلى كلنا نرجع كلام الشيخ هنا، ذكر المحقق في موضوع هولاكو قالوا من حسناته على كفره وجود إبادة الإله، على كل رجل ما له حسنات الله صح على الله، هو يقتل من أمامه، سواء إيش سواء ماذا، سواء مسلم ولا غير مسلم. يعني من كثير يقول إنه فعلا أنه ترفق مع النصارى لأجل زوجته، زوجته كانت نصرانية، ولا هو يقتل ما تبرك هذه، فما رجل ما عنده حسن. لهذا من كثير لما ذكر ترجمة هذا الطاغية قال قتل من المسلمين ما لا يعلم عددهم إلا الله، ثم قال لعنه الله وأنه لا يتقيد بدين، لا رحمه الله، وكل منها الدعوات التي جاءت في التاريخ الكريم. طيب نرجع إلى الكلام، قالوا وكان من أسباب دخول هؤلاء ديار المسلمين ظهورها، هذه العبارة تتكرر عند الشيخ كما تعرفون في مواطن في الفتاوى الرابعة صفحة 400، وأيضا في 22 صفحة 54 و200، وتتنوع عبارة، ولكن لما تجمعها تجد أن الشيخ يذكر عدة أسباب. ونقول من أسباب دخول هؤلاء ديار المسلمين اللي هو سقوط دولة بن عباس ظهور الإلحاد. العبارة هذه سبحان الله تجد أيضا نقلها شيخ الإسلام عن ابن دقيق العيد، فابن دقيق العيد قيد الدين يقول إنما استولت التتار على بلاد المشرق لظهور الفلسفة فيهم، لظهور الفلسفة فيهم وضعف الشريعة، وضعف الشريعة، هكذا في الفتاوى الثاني 45 و200. ومرة الشيخ الإسلام يقول أن كتاب الرازي المذكور هذا، لا مو كتاب الرازي، كانت تكلم عن كتاب الرازي اللي هو تأسيس التقديس في أول بيانات المسلمية، يقول كتاب الرازي جاء من المشرق، جاء من إيش من المشرق، والحديث عن سلم يقول أن الفتن من إيش من المشرق، هذا في أول بيان المسجد الجزء الأول 16. كتاب الرازي سحر. نعم. كتاب الرازي سحر. لا لا لا لا لا اللي أدونه اللي هو تأسيس التقديس. إيه. المهم كله يعني الفترة من المشرق خاصة التأسيس ولا السر المكتوب. في موضع آخر يقول الشيخ رحمه الله وكثيرا ما كنت أظن أن ظهور مثل هؤلاء اللي هم أصحاب وحدة الوجود، يقولنا يعني الوجود واحد واحد بالعين، يقول هو من أكبر أسباب ظهور التتار واندراس شريعة الإسلام، وأن هؤلاء مقدمة الدجال الذي يزعم أنه الله. هذا أيضا في الفتاوى الثانية 75 و400. يعني كلها يجمع اللي هو يعني البعد عن دين الله، الإعراض عن الشريعة، فهذه لما تجمعها كانت كلها يعني أسباب تفصيلية لظهور التتار وسقوط يعني دولة بن العباس. بقي عندنا الكلام عن السر المكتوب. طبعا أنت تعرف أن الشيخ ذكر في مواطن متعددة صار لا، والذي يهمنا أنك تجد الشيخ في مواطن لا يذكر اسم الرازي صار لا، في عدة مواطن لا يذكر، ومرة يذكره، وهنا في الموطن هذا الشيخ لا تجد ذكره ويعني فصل يعني، فتجد هذا التفصيل ما موجود في إيش في الكتب الأخرى. تكلم عن أنه ألف لكذا والتفصيل في قضية يعني النجوم وأنه يتقرب بها لأم الملك، يعني هذا تفصيل يعني في في في الفرقان هنا فقط. الحاصل وربما أن الشيخ يعني هل نقول باعتبار من الشيخ هذا من آخر مؤلفات الشيخ فصرح وبين، لأنه بعض العلماء يشكون في نسبة الكتابة إيش بالرأس، حتى لما ذكر عندك محافظ كلام ابن كثير، ابن كثير كان عنده شيء من تردد إيش في نسبة الكتابة، يعني يبدو بشاعة الكتاب وشناعته يعني تجعل بعض يستبعد أن الرازي الأصولي المتكلم يصل به الأمر أنه يألف كتاب إيش في عبادة النجوم وبيان السحر. فالمهم أن الشيخ تكلم عنه، ذكر في الاقتضاء لكن دون اسم الظاهر في الجزء الثاني من 68 و700، الدرع الأول 11 و300، السبعينية 70 و300، الرد على المنطقيين 86 و200، وبيان تلميذ الجهمية الثالث 53. يقال إنه صنفه لأم السلطان علاء الدين جلال الدين خوارزمشاه. طبعا مر بنا في أو تذكروا في الاستقامة أن الشيخ عاب على المتكلمين أو عاب على الضلال أنهم يؤلفون إيش يعني تقربا للسلاطين. فقال رحمه الله: صنف الرازي الملخص في الفلسفة لوزير وقته زهير، وكتاب أحكام النجوم لملكه وقته علاء الدين، وكتابا في السحر وعبادته لأم الملك. وذكر أيضا أنك السهروردي المقتول ألف يعني تقرب السلاطين، ابن سينا ألف الضحوية تقرب للرؤساء. هذا كله ذكر في الاستقامة الأول 43 والدرء الخامس صفحة 10. وفي مقدمة بيان تلميذ الجهمية الجزء الأول صفحة 13 يقول: صنف الرازي على عادته وعادة أمثاله من المتكلمين والمتفلسفة في التصنيف لعظماء الدنيا، صنفه للملك العادل، يعني تأسيس التقديس صنف لمن؟ للملك العادل أخو صلاح الدين، صلاح الدين الأيوبي. قال: ولم يكن من النفاة، يقول شيخ الإسلام يقول الملك عادل لم يكن إيش يعني لم يكن من النفاة المعطلة، يقول لم يكن من النفاة، وظهر من سيرته ما يدل على تعظيمه لأهل الإثبات اللي هو ملك عادل، والمعروف عنه وعن أهل بيته، المراد أهل بيته اللي هم إيش بيت صلاح الدين، تعظيم الحديث، وإن كان في أهله من يميل إلى إيش النفي، يعني هم يعظمون الحديث لكن فيهم إيش من يميل إلى إيش إلى النفي إلى التعظيم. هذا كله في مقدمة إيش بيان تلميذ الجهمية الجزء الأول صفحة 13. الشيخ ما كان الشيخ نقل في الصفحة دي أنه من كتاب السحر المكتوب في البولات، كيف تذكر الشيخ ما كان نقل عن كتاب الرازي؟ يعني طول إيه نسيت ولا ما أدري، بس يعني مثل هذا الكلام يعني يعني يؤكد الشيخ عنده جزم يعني نسبه له إلى ما نقل منه. إيه ما في إشكال إن الشيخ الإسلام يجزم، الشيخ يجزم ما في كلام، بس الكلام إنه يعني أقصد إنه هنا في الفرقان فصل في في في حال الرازي في الكتاب، ما لا ما أذكر الكتب الأخرى إنه فصل فيها، أنا ما أدري الصفاديش فيها، أما إنه ينسب للرازي ما واضح، الشيخ ما يتردد في نسبة الرازي، بس الشاهد إنه هنا فصل في موضوع الكتاب كما تلاحظ تقرب الكواكب وكذا، وإن الكتاب وإن الكوكب له طالع، أي نعم، كيف نعد بلا وصل حد يعني ان التقرب بشرب الخمر، يعني هذا التفصيل ما هو موجود في الكتب الاخرى حسب ابتلاء. طيب طبعا سمى الكتاب رسالة العلائية لانه مؤلف ايش العلاء الدين، ها الدين. اصلا شيخ الحاشية هنا في قول الشيخ الاسلام التيمية مجموع فتاوي وفي اخر الصف قال: ان كان قد يكون تاب منه عدل الاسلام، هل هذا يزام بالتوبة أو يعني هنا هو قال هنا إن كان قد هو يعني الشيخ ترى كثير ما إحنا في موضوع قد يكون، يعني أنت تعرف قد تدخل على المضارع تفيد إيش التحقيق، وفي هذا يتكرر مواطن متعدد كلام الشيخ، لكن اللي مر بنا فيه والأخوان كده يحضونه في بيات المسجامي في عدة مواطن الشيخ جزم بإيش لماذا بتوبته، نعم جزم بالردة وجزم بالتوبة. إن عليه توبة مشهورة، فهو يجزم بأنه ارتد في بيان، ويجزم بأنه إيش؟ أن الرازي تاب، تاب عن إيش؟ عما وقع منه. ويردد العبارة المشهورة هي مرت بنا في عدة مواطن لما قال لقد تأملت إيش؟ الطرق الكلامية، فهي توبة يعني، وتاب عما عن طرق الفلاسفة طرق المتكلمين، وتاب عما هو يعني أقل شناعة من إيش؟ من عبادة الوجود، هو تاب رجل. تاب رجع على السنة ولا تاب عن موضع معين؟ لا هو الكلام إنه ما تلبس من الردة في عبادة النجوم رجع، وأنه رجع عن الطرق الكلامية هذا واضح في عبارة في كتاب أقسام اللذات، ها اللي هو يعد إيش آخر أو من آخر كتبه. لكن يشرح في كتاب المطالب العالية إيه الجزء الثالث ما يتعلق بالنبوة إيه عقد فصل أو قسم مطول عن الكلام في السحر وأنواعه وطرقه ودلائله في المطالب. في المطالب ينقل عنه الزركاني ويقارن ما بينه وبين المخطوط اللي هو السر المكتوب. طبعا هو يقارن السر مخطوط إلى لا ما طبعا هي مخطوط أي. لكن يستدل بهذا أن المطالب كان في آخر حياته آخر كتبه لأنه 605 إذا كان فيها عبادة الكواكب كذا في لأن الرازي الفخر الرازي كما تعلم تكلم عن السحر ومشروعية تعلم السحر صار في تفسيره نعم. فهل هو مجرد تجويز تعلم السحر يعني مثلا في المطالب أنا ما أدري ما قلت شيء في هذا. أما إذا كان يصل هذا لكن يبقى أنه حتى لو قلنا يعني لأن إشكالية أن أنا وش ما أخذ كتب الشيخ الشيخ الزام مرة يقول إيش المطالب مرة يقول أقسام اللذات نعم. فسواء هذا يعني لكن الشيخ يجزم بإيش بماذا بتوبة إيش بتوبة الرأس وهذا شاء وهذا كل يعني وهذا الواحد أبو ما يرجع لكل مسلم والله أعلم. قال وهذه اختيارات لأهل الضلال اختيارات هذه اختيارات هي أشمل ما تكون بإيش بالاستقسام بالأزلاء صح لا الذي كان عليه العرف الجاهلي. الشيخ يحتفي كثيرا رحمة الله عليه بحديث السخارة كما تلاحظون في هذا وفي غيره. فلاحظ أنت في الاستخارة تقول كما الحديث قال عليه الصلاة اللهم استخارك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك عظيم يبدو فيه شيء سقط بأنك إيش تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت على كل شيء قدير. فهنا يعني الشيخ علق على هذا الحديث في الفتاوى الرابع 42 و100 يمكن تقول هنا الآن لاحظ كما يعاد الشيخ في قضية أن الصفات الكمال ترجع إلى الثلاث ليش العلم والقدرة وإيش والغنى. فأنت تقول اللهم إني أستخيرك بعلمك هذا العلم وأستقدرك بقدرتك هذا إيش قدرة والغنى بقولك إيش وأسألك من فضلك العظيم. يقول شيخ الإسلام في الحال السابق الرابع يقول فيعلمنا ما نعلم به الخير ونستقدره بقدرته فيجعلنا قادرين وأسأله قال هذا سؤال من جوده ومنته. في الوصية الصغرى الشيخ لما جاء الكلام عن أفضل الأعمال اختار الشيخ أن أفضل الأعمال يعني الذكر قال وما اشتبه أمره على العبد فعليه بالاستخارة الشرعية. فإذا الشيخ الآن يبين أن الاستخارة تكون في الأمور أيضا إيش الشرعية ولا لا تكون في القربات ولا ما تكون ها ما تكون استخارة في القربات الطاعات يعني اشتبه عليك شيء في الطاعات تستخير وما تستخير ما تستخير في الطاعات يعني عندك السلفية إيه يعني إذا تزاحمت الطاعات تستخير وعندك مثلا يعني يحتجوا مثلا بإيش إحدى أموات المؤمنين نسيت أيهم استخار لما إيش النبي صلى الله عليه وسلم أراد إيش أن ينكحها إحدى أموات المؤمنين. على كل فالشيخ يعني هنا لا في موضوع أفضل أعمال قال ومن اشتبه عليهم أنا بعلي بالاستخارة الشرعية فما لدي من استخار الله وليكثر من ذلك. هذا في الوصية الصغرى العاشر 61 الشيخ استحام الطاعات الاستخارة باستحام الطاعات مثلا إذا تزاحمت الطاعات مثلا تقول بين الجهاد مثلا في أفغانستان أو الجهاد في المسؤولين يستخير ممكن لا لا أقصد مثلا كلام الطاعات يعني لا يسمك المثال يعني لا أقصد مثلا يعني أنت الآن خذ أو في الحج مثلا والصيام لا مثلا ناخذ مثال من سيره الشيخ مدام عندنا في فلك ابن تيميه يعني مثلا الغيانه اللي سمى نفسه خادم ابن تيميه لما عقد فصلا في ايش فيما قام به وتفرد به ابن تيميه من كسر الاصنام والاوثان فذكر لما اراد ان يكسر العمود المخلق يعني يقول استخار الله تعالى يقول ان ايش يقول استخار الله تعالى في الخروج إلى كسر العمود المخلق استخار وإيش وجار صدر وذهب شيخ الإسلام وشرف الدين ومعهم الناس ومعهم أيضا إيش الحجارون الحجارون اللي شغلهم تم إيش يعني نعم لأنهم يكسرون هلا لا يعني فهم مقدمون على ذلك بدأ الإرجاف إرجاف الشياطين والجن طبعا فقالوا يعني الأرض بيحصل الجد بيحصل قعد فايش تخلى الناس عن ايش عن شيخ الاسلام وما بقي الا شيخ الاسلام وشرف الدين ومعهم الحجار اللي يعني اخذوا له المهمة فلما وصلوا الى التمثال عند اذن ايش احجم ايش احجم الحجار اللي هذه شغلتهم ابن تيمية رحمه الله عليه وشرف الدين هم الذين ايش باشر ايش تكسير وهم يتلون أخوة تعالى وجه الحق يعني. وكما يقول أحمد الغياني وتحققت إيش إجابة دعوة إيش النووي رحمه الله الذي كان يقول اللهم هيا لهذا العمود إيش من يزيله النووي واضح أنه إيش أنه ما استطاع أن يزيله مع أنه كما يقول في ترجمته يعني يقول ما من منكر إلا إيش يعني وينكره لكن يبدو أن هذا المنكر كان إيش يعني قد تغلغل وجاء هذا الإمام الرباني رحمة الله الجميع فأزاله على كل نرجع إلى كلام الشيخ قدس الله روحه قال وأهل النجوم هم اختيارات إذا أراد أن يفعل أخذ طالعا طيب الذين يتكلموا عن النجوم من الذين طال ما في كتاب البغدادي صالح خطيب من القول في النجوم اللي حقق الشيخ السيسين ما في كتاب آخر من المتقدمين في كلام لابن بطة في التنجيم الجائز والممنوع في البيان الكبرى مفتاح دار السعادة المقيم عن حسنت رسالة التنجيم لا بأس المشعبي لا بأس كبير رسالة ماجستير الجامعة الإسلامية وتعلم كلام عن التنجيم لأنه ينقسم إلى قسمين هذا تعلمونه يعني في خلال كتاب التوحيد التأثير هذا الممنوع والجائز وإيش ماذا التيسير الشيخ زان طبعا تعرفون أنه له يعني قضية دقائق الفلك ومسافات يقول هذا علم إيش يعني فيه تعب ولا فائدته إيش محدودة يقول أقدار الأفلاك ومسافاته قليل النفع هذا أمر وتقسيم التنجيم إلى جائز وممنوع تفصيل هذا تجد عند أئمة الدعوة كما تجد عند الخطيب البغدادي من قبل وعند أيضا إيش ابن بطة في الإبانة أيضا الأشياء المهمة أن الشيخ رحمه الله خالف ما يعني قد يقول بعض العلماء بعض من الدعوة في قضية أن النجوم لها سببية ولا ما لها سببية فشيخ الإسلام يقرر لا ولا ما لا النجوم لها سببية ولا ما لها سببية في الأرض لها سببية لها سببية فيقول عنا يثبت سببيتها في كما في المنهاج وكما ذكر في الفتاوى المنهاج السادس 240 و400 والفتاوى 35 68 لكن كما يعد الشيخ كما منهج المضطرد أن النجوم هي سبب لكن السبب لا يستقل بنفسه إيش في حصول مطلوب السبب لا يستقل أما أننا نقول نلغي السببية يقول هذا يعني مذهب إيش الجهمية الذين يعطلون الأسباب نرجع لكلام الشيخ قال والتقرب إلى ما يظنه مناسب لها من الكفر والفسق والفسوق والعصيان في 70 قال ويتحرون لها من الأيام ما يظنونه موافقا لطبائعها وفي طبع إيش هذه نجوم الكواكب. وهذا كما قال يسمون علم إيش؟ علم الاستخدامات، علم الاستخدامات والروحانيات. وهذه العلوم تقاسيم علوم النجوم ومصائبها تجدون عند من الذين اعتنوا بتصنيف العلوم مثل أبجد العلوم لصديق حسن ونحوه، هذا 70-72-300. من الأشياء اللي نبه عليها شيخ الإسلام أن موضوع النجوم والكواكب أنهم يقولون أعظم تأثير لها ما كان إيش أقرب إلى الأرض، وأقرب كوكب إلى الأرض هو إيش يعتبرونه ماذا؟ لا هم يعتبرون القمر كوكب، القمر ثم يأتي بعد إيش ما أدري ظهر الزهرة إلى آخره. فيقول الشيخ رحمه الله الطالبون للمنفعة والمضرة من الكواكب إنما يأخذون الأحداث بحسب سير القمر، فأقرب الكواكب التي لها تأثير في الأرض بالترطيب واليبس إلى أن قال فإذا كان في شرفه ارتفاعه القمر له منازل، صح ولا لا؟ فيقول إذا كان القمر في السرطان هذه منازل القمر، فيتفائلون لما يتفائلون يتفائلون، وإذا كان القمر في هبوطه وهذا من منزلة إيش العقرب إيش ماذا يتشاءمون، صح ولا لا؟ ولذلك قالوا علي رضي الله عنه لما أراد أن يقاتل الخوارج رضي الله عن علي إيش جاء المنجمون وقالوا إيش القمر في إيش في العقرب يعني فلا إيش فلا تخرج، لكن رضي الله خرج وقاتل الخوارج ويعني قتلهم. قالوا إن كان وإن كان في العقرب وهبوطه كان أحسن، هذا في علمهم. وفي عملهم يقول القمر عندهم أقرب المؤثرات، القمر أقرب إيش المؤثرات على إيش على أين على حوادث الأرض. حتى صنفوا مصحف القمر، مصحف ايش القمر صار القمر له مصحف هنا لعبادته وتسبيحه، هكذا في الفتاوى 17-35-500. اعوذ بالله مصحف ضلال، اعوذ بالله كفر مصحف القمر. طيب قال ويقولون لأن في صفحة 44 وإلا فالكواكب مسخرات بأمر الله مطيعة لله. مر بنا أن الشيخ له رسالة بعنوان إيش قنوت الأشياء إيش كلها لله ومن شيء لله يسبحه بحمده. طيب قالوا يسمونها روحانية الكواكب. الكلام عن روحانية الكواكب مرت بنا في صفحة 54-300 والشيخ تكلم عنها أيضا في قاعدة جليلة تحقيق الشيخ ربيع صفحة 45 وفي الردع المنطقيين صفحة 35-500. فهم يسمونها روحانية أو يسمونها حين رقيقة إيش الكواكب. فهم يقول تنزل أرواح تقضي حوائجها، يقول هذه روحانية الشمس، روحانية عطارد، روحانية الزهرة. يقول في القاعدة الجليلة يقول كذلك الذين يدعون الكواكب تنزل على أحدهم روح، يقول هي روحانية الكواكب. والحقيقة أنها إيش وش اللي تنزل الآن؟ نعم شياطين، هي شياطين تلبس عليهم وتضللهم. إلى أن قال الشيخ فلما ظهر بأرض المشرق بسبب مثل هذا الملك، ما المقصود بالملك هنا؟ خوارزم فيها الظاهر من خوارزم فيها ومثل هذا العالم اللي هو إيش الرازي الفخر قال نعم سلط الله عليهم ترك المشركين نعم فأبادوا هذا الملك اللي هو إيش خوارزم شاه. يعني أول من سقط من دول المشرق دولة إيش الدولة الخوارزمية، لأن هي أقرب دول إيش إلى إيش إلى التتار. والشيخ في معدة مواطن يبين أن الرازي عنده هذا النفس، نفس عباد الكواكب، وأنه أثر عليه حتى في تفسير إيش الحديث إيش المعراج. يعني المعراج المسلم مر بأنبياء فهو يفسر الأنبياء على أنه إيش ماذا على الكواكب، يعني تفسير الصابعة المشركين هذا مر بنا فيه أو ذكر شيخ الدنيا. طيب الآن ذكر عندك الآية مستقل إيش في مصنف مستقل الرازي مصنف مستقل في تفسير الحديث المعراج ما أدري، بس الشيخ يقول مفسر ما أدري عنده جزء من كتاب ولا ذا ما أدري. مر بالنظافة الرابع في البيان المزجامي يقول فسر الرازي المعراج تفسير الصابئة المشركين فجعل الأنبياء كواكب هكذا في بيان تلبس الجامية السادس 36 للبيان. والشيخ رحمه الله لما يتكلم عن آل التنجيم عن هؤلاء الصابئة يعني كان يعني يبين أنهم يقول أنهم سوس الملل أو هم الذين يعني سوس الملل وأعداء الرسل كثير ما يكرر الشيخ العبارة. طيب ذكر عندك الآيات قال وجدت أمر فيها عبرة لمن يعتبر سندريهم آياتنا الآيات الكريمة لما قال أنه الحق الشيخ دائما في مواطن متعددة يقول لك أنه الحق اللي هو إيش القرآن وليس ماذا بعضهم يقول أنه ماذا أنه الله يعني يرد الشيخ هذا القول كثيرا يقول هذا عند المتكلمين يقول وهو الصواب أن القرآن أنه أي القرآن هو الصواب وليس عائدا على الله فهذا اللي عليه عامة المفسرين وعامة العلماء. والشيخ كما تلاحظون يعتني بالسياق لأنك لما تنظر إلى آية فصلت سنريهم آياتنا إيش قبلها قل أرأيتم قل أرأيتم إن كان من الله ثم كفرتم به من أضل منه هو في شقاق بعيد سنريهم آياتنا في الآفاق. لما تنظر السياق تجد أن المراد بإيش أنه اللي هو إيش القرآن قل أرأيتم إن كان من الله ثم كفرتم به فالشيخ تكرر الكلام في هذا من عبارات الشيخ رحمه الله في هذا التي في المنهاج الجزء الأول 1300 يقول كلما كان القول أفسد في الشرع كان أفسد في العقل. طبعا في تلازم بين العقل والأقلام فالحق لا يتناقض وذكرها سنريهم آياتنا. قال فتتطابق الدلالة البرهانية القرآنية والعيانية يعني يصير تطابق توافق بين الأدلة القرآنية والأدلة إيش الأدلة العيانية التي تعينها اللي في الآفاق وفي الأنفس. يعني من الإحالات على سنريهم آياتنا في الفتاوى 18 41 و200 والسابع في كتاب الإيمان 36 و200 والرابع صفحة 9 والدر السابع صفحة 40. طيب الشيخ قال والمقصود هنا أن دولة بني أمية المقصود رجع إلى أصل الكلام اللي مر بنا في صفحة 29 و500 لما قالنا بسبب إيش يعني شؤم الجعد قال شيء غير من الأسباب ظهر الجهم ينعم وقتل سنة كم الجعد سنة 28 و100 قتله من سن بن أحوز إلى أن قال وكان أئمة المسلمين بالمشرق أعلم بحقيقة قوله أي قول جهم من علماء الحجاز. يعني قضية أن كلام علماء المشرق أكثر سبق أن الشيخ قرر في إيش في ماذا في كتاب الإيمان. فتجد علماء السلف رحمة الله عليهم إذا ظهرت بدعة تجد أن العلماء في هذا البلد يكون كلامهم في البدعة والتحريم أكثر من غيرهم. وهذا عندك في موضوع تعطيل الصفات في المشرق وعندك إيش تقرير الإيمان قول عمل فرد على إيش نعم في الكوفة نعم فرد على المرجع. يقول الشيخ مثلا في الإيمان يقول أن أبا عبيد القاسم السلام ذكر من الكوفيين من قال لمن قول عمل أكثر من غيره لأن الإرجاء في أهل الكوفة كان أولا فيهم أكثر. طبعا باب الفائدة اللي نبع عليها الشيخ ناصر الدين البار رحمه الله هذا النقل المهم يعني في سرد العلماء الذين قال لمن قول عمل من علماء الكوفة هذا النقل ليس إيش كتاب الإيمان ليس موجودا أيضا حتى الآخر طبعا حتى الأخير أي ليس موجودا في إيش في طبعة كتاب الإيمان اللي أبي عبيد التي حققت أكثر مرة. على كل قال طبعا الكوفة أول من قال بالإرجاء في الكوفة من عندنا حماد صح ولا لا أبو ذر أن عندنا محمد بن أبي سليمان يعني أو ذر بن عبد الله إيش الكوفي على الخلاف أيهما أيهما قال أولا. قال كما نرجع كلام شيخ قال كما أن التجهم وتعطيل الصفات لما كان ابتداء حدوثه من خراسان كثر من علماء خراسان ذلك الوقت من الإنكار الجهمية ما لا يوجد قط يعني عند غيره. هذا في الإيمان 95 95 و200 95 و200. ثم لما ولي الخلافة استوعبت نعم اللي هو المأمون اجتمع بكثير من هؤلاء اللي هم إيش هؤلاء الجهمية المعتزلة ودعا إلى قول في آخر عمره وكتب إلى بغداد وهو بالثغر طرسوس وكانت ذاك أعظم ثغور بغداد. الكلام عن الثغور يعني كما ذكر الإسلام يعني كان أهل الإسلام في ثغور يتحرون إيش أن يرابطوا فيها هذا بس. وفيها مسألة الآخر إيش أنهم يرابطون إيش إيش يعني بالثغر الذي يليهم. فيقول الشيخ مثلا يعني الكلام عن الرباط في سبيل الله الأول أن يرابط كل قوم بأقرب الثغور إليهم بناء على آية إيش يا أيها الذين آمنوا قاتل الذين يلونكم من الكفر يلونكم من الكفر. قال هذا اختيار الإمام أحمد وأصحاب مالك بن قاسم وكان يرابط بالثغور المصرية. المسلك الآخر أنهم يتحررون الرباط إيش بثغور الشام كابن المبارك مرض يعني يقول يقدم من خراسان كان شيخ الإسلام فيرابط فيها في ثغور الشام. قال يرابط فيها مشايخ الشام كالأوزاعي لأجل إيش أن الشام إيش لا فضل. وأيضا قال أيضا مجاورتها لمن للنصارى هذا في جامع المسائل الخامس 58 و300. سبق المرة بين أقرار كلام شيخ الإسلام أن يعني البلاء من المأمون والعبارة اللي قال الصفدي عن شيخ الإسلام ما أضلت عليه في المأمون جزاء ما صنع وأن في وقته عربت إيش ماذا كتب اليونان هذا كثير نقول الشيخ عربت في حدود 100 ثانية مرة يقول عربت مرة يقول افتربت مرة الشيخ يقول أنه راس الملوك المشركين فاجتمعت هذه وأدى إلى هذا الفساد العريض والخوض بخلف القرآن. قال هنا وتولى قضاء أبو عبيد القاسم السلام وتولى قضاء أيضا صالح بن أحمد. صالح بن أحمد تولى القضاء في إيش في طرسوس إذا كذلك ولا لا وتولى القضاء كما يقول مفلح تولى أيضا في أصبهان. وهنا ذكر يعني قصة مؤثرة يقول أن صالح بن أحمد تولى القضاء بأصبهان فلما قرئ عهده يعني مثل ما تقول إيش خطاب التعيين ولما قرئ عهده بكى وقال أين عين أبي الإمام أحمد تراني وعلي السواد. طبعا الواحد ما يأخذ الضيف إلا إيش يلبس إيش لا أبدي بالسواد شعار من إيش بن عباس أين ترى ولكني ما توليت القضاء حتى ركب للدين وكثر العيال. هذا في الأداب الأول 91 هذا إيش دعوة إيش تنظيم النسل ها أبو ولا ما يمدي هو رضى ماشي على كل ما فات للشر. يقول هنا شيخ في الأداب يقول كره أحمد لبس السواد وعلم بأن ذلك لباس إيش ليش كان يا أحمد أنا لباس إيش نعم لباس الجد والظلم يعني كله مع بعض لباس الجد والظلم. وسأل الإمام أحمد المتوكل أن يعفيه يعني حتى الإمام حد لبسونه أسود وسأل الإمام أحمد المتوكل أن يعفيه من لبس السواد فأعفاه. هذا في 64 و100 الأدب الشرعي. وقال سفيان الثوري رحمه الله بس قصة السروال الآن عندهم لبس السواد سواد اي كان يلبسون السواد بني ايش بني عبدالله يقول ليش اليابنيين يعني الجيود اذا دخل المسجد يخلع سروال لا لا احنا ما نبنا فيها احنا بنا في السواد لا لا لا ما دخلنا فيها سفيان الثوري يقول عن لبس السواد قال هذه سنة سنها رجل سوء قاله من ابو مسلم اي ابو مسلم الخراساني يعني لا تستن بسنته وقالها لما رأى رجل لابس عيش قلوس وسود هذا في الحلية 47. على كل المحنة يعني من الذين كتبوا عنها إفراد اللي هو إيش المحنة لمن لحنبل بن إسحاق. وأيضا عندك الأداب الإبانة الكبرى فيها آثار فيها هذا كثيرة في الردع الجهمية، جزء الردع الجهمية تحقيق الوابع. عبد الغني سم؟ مفضل الغني. عبد الغني هنا كتاب هنا صحيح. كتاب كبير يعني أكبر من كتاب حب المسحاق. قال ثم كتب الكتاب نائم فيه بتقديم الأبجيب. هنا المحقق أنا ما رجعت كلام كثير، قال إن من الذين أجابوا يزيد بن هارون. ها صح ولا لا؟ عندك شو هذا؟ وهذا الخلاف. إيه يعني هنا هو يعني أصلاً المأمون ما دعا إلا بعد إيش؟ بعد ماذا؟ موت. بعد موته، بعد وفاته. نعم يزيد رحمة الله عليه. وكان يعني يقول المأمون يقول أخاف أن يعني أن أظهر القول بإيش؟ بخلق القرآن إيش؟ فيرد عليه. يرد عليه من؟ يزيد. يزيد نعم. فيختلف الناس عليه. يعني هذا في السير لما ذكر الذهبي يعني معهد الإمام أحمد في 11 و37. بس أنا ما رجعت للتاريخ من كثير فيتنبه. قول أخونا الشيخ حمد فأجاب جميعهم تحت ظل السيف القرآن، هذا ما هو ليس دقيقا. لو كانوا تحت ظل السيف لا إيش؟ لا عذرهم أحمد ولا ما عذرهم؟ إيه نعم الإمام أحمد ما عذر. يعني هؤلاء الستة أو الخمسة الإمام أحمد يعني لم يعذرهم. يعني عندك مثلا يحيى بن معين مثلا، كان الإمام أحمد كما في المحنة يقول لو كانوا صبروا، أنا أقرأ العبارة في المحنة لحنبل يقول لو كانوا صبروا وقاموا لله لكان الأمر قد انقطع، لكن لما أجابوا وهم عين البلد ابتلي على غيره، هم أول من ثلم هذه الثلمة وأفسدوا هذا الأمر. هكذا في المحنة صفحة 44. وهذا نسأل الله العافية يعني كلام الإمام أحمد دخيل يعني كلام عالم رباني. يعني بعض الناس يظن أنه إذا أجاب في المحنة أنه تنفرج الأمر، لا، أحيانا الإجابة هي إيش كما قال أحمد تزيد الأمر إيش يعني سوءا وشدة. مما ذكره يعني في قضية المحنة الآثار ذكرها ابن بطة، يقول مكث الإمام حتى 3 أيام يناظره 50 بصريا. طبعا لما يقول بصري معناه أنه إيش معتزل. هنا قدر يعني معتزل بحضرة المعتصم. لم يلحن أحمد في كلامه أثناء المناظرة، وطلبه في سجن كتاب حمزة العربية فنظر فيه قبل أن يفتح. يعني كانوا ينظرون إيش في وقت واحد يعني هؤلاء الخلاء يعني هذا العدد وهو في أغلاله يعني. هذا الإبانة الثانية 59 و200 و60. شيخ نعم أبو عبيد ما امتحن لماذا؟ امتحن امتحن يعني أن تعرف أن هناك من امتحن أو من يعني في المحنة يقولك الإمام أحمد يعني يقول القيد إيش كره صح لا؟ يعني إذا وضع القيد في يدك فأنت مكره فأنت معذور. ما أدري لكن الإمام أحمد يعني ما نقل عنها في موضوع أبو عبيدة إيش الإجلال والتوقير صح لا؟ يقول فمات قبل أن يصل إليه. نعم يعني الإمام أحمد كما تعلم كنت أدعو الله لا يرين وجهه، وذلك أنه بلغ أنه كان يقول أنه قطع عيني على أحمد وقطع عنه إرابا. ثم أوصى إلى أخي اللي هو إيش المعتصم. ها يعني البلاء أصاب أحمد في عدم المعتصم، لكن الإمام أحمد يعني كان يعذره وكان يعني يقول أن أبا إسحاق المعتصم كان أرأف الناس به يعني بالنسبة إيش لمن كانوا يعني يشهدون تعذيبه ويحرضون عليه، حتى أن المعتصم يعني كما في المحنة يقول لقد غمني أمرك ولقد أسرت ليلي، ولولا أنك كنت في يدي من كان قبلي ما عرضت لك. طيب المحنة استمرت، والشيخ تكلم عن شيخ الإسلام في الفتاوى 12 أشار لها في صفحة 31 وصفحة 7 و500. وكما قال شيخ الإسلام رحمه الله في بيان التجميع أنهم شبهوا أحمد بإيش الصديق صح لا؟ الصديق الثاني الصديق زمن الردة، وعمر يوم السقيفة، عثمان إيش يوم الدار لما استشهد، وعثمان يوم إيش حرورة علي يوم حرورة. يعني هذه مناقب يعني. هذا في بيان التجميع الثالث 51 و500. في الامتحان، وكان إذا يعني إذا جاء الفكاك الأسرى مع الروم، الشخص اللي يقول القرآن كلام الله غير مخلوق إيش يبقى؟ إيش يبقى؟ أسيرا. طيب يبقى الإشكال هنا لما كتب قاضي ابن زكي مثل يعني لماذا عدل وحرف الآية؟ ذكر عندك الكلام في الحاشية أحمد قاتله الله، هذا وقع سنة 21 كما في الحاشية 21-200. يعني يبدو أن المعتزلة يعني كلمة توسل العصر هذه أعوذ بالله لما تقرأ المحنة يعني تجد يقول ليس كمثل شيء ولا ليش ولا كمل الآية. فمثلا في كتاب المأمون اللي في المحنة مؤدجة في كتاب يعني جاء هكذا ليس كمثل شيء، هذا كلام المأمون. فقال أحمد إيش هو السميع البصير يعني. نفس الشيء أيضا نائب المأمون اللي هو إسحاق اللي كان يعني شارك في المحنة نفس الشيء يقول إيش ليس كمثل شيء، ويأتي الإمام أحمد يقول إيش هو السميع البصير. هذا تجدونه في السير يعني الذهبي 11-38 و239. لكن يبقى السؤال إلى الآن يعني لماذا يعني قال حرف الآية من السميع البصير إلى، يمكن يقال أن السميع البصير أظهر في إثبات الصفات، صح ولا لا؟ أظهر في إثبات الصفات السميع البصير البصر. يعني المعتزلة تعرفون يثبتون الحكمة، صح ولا لا؟ ولا لا؟ لكن حكمة ماذا؟ لا تعود إلى إيه، الحكمة تعود إلى إيش؟ يعني تكون في المخلوقات والمأمورات وليست إيش وصفا قائم بذات الله. يمكن يقال كما قال السجزي يعني أن إثبات السميع البصير يعني يستلزم إثبات إيش؟ أن الله تعالى يتكلم إيش بحرف وصوت. يقول السجزي رحمه الله في رسالته إلى أهل الزبيد رد على منكر حرف الصوت، يقول السمع إدراك المسموعات والبصر إدراك إيش كل ما يبصر أو المبصرات. قال توجب أن يكون كلامه إيش حرفا وصوتا. يعني يمكن تقول السمع البصير هذا يعني أنت ترد به على إيش على شعره، يمكن ترد به على إيش المعتزل، المعتزل أصلا لا يثبت إيش الكلام. ربما هكذا في الرد صفحة 53 و100. ابن بطال مثلا في في في صحيح البخاري كتاب التوحيد وكان الله سميعا بصيرا، يقول أن البخاري أراد بهذا الرد على من قال أن السميع البصير هو إيش العليم. يعني من يرى أن صفة العين لا، يعني هم يفسرون السميع البصير بإيش بالعلم. وهذا أنت تعرف أنه احتجوا عليه لأن النبي سمتل الآية وأشار إيش يعني ولو كان العلم أشار إيش إلى ماذا إلى فؤاده. الله يبدو من إثبات السميع البصير يبدو إيش يعني يستلزم أن إثبات إيش إثبات صفة الكلام إثبات صفة الكلام هذا الذي جعل إيش عبد بلا يصل بأجرة إيش إلى تحريف الآية. قال شيخ ثم ولي الخلافة ثم ولي الواثق. شيخ الإسلام كما تلاحظ هنا في غير المواطن أنه على أن الواثق بقي على إيش على مذهب منها وإن كان ابن قدامة رحمه الله في ماذا في الكتاب التواب ونثبت إيش يعني قص توبة إيش الواثق وتوبة ابنه من قبل فالله أعلم. لكن الذي يظهر من هذا لأنه استمر في المعنى والإمام أحمد يمكن شدد عليه في عهد الواثق كثير صلى الله يعني منعه من التدريس وقال يعني لا يجمع وإياك بلد واحد فاضطر الإمام أحمد إيش يمكث في بيته. في عهد الواثق اتهم أحمد بأنه إيش أنه يريد الخروج على الخليفة وأنه بايع إيش علويا من البيت ويعني الخلافة يعني باغتته في داره وجاءت المشاعل يعني وحاطت بالبيت وقالوا أن الذي وشى بذلك هو من اللي هو ابن الثلجي صلى الله عليه وسلم. ابن الثلجي هو اللي صاحب إيش هذا كله في محنة الإمام أحمد الإسحاق. البعض منه رجع الواثق بعد مناظرة إيش الأدرم لأن المناظرة كانت إيش في عهد الواثق مناظرة الأدرم التي أشار لها ابن قدامة وابن بطة ذكر لها عدة روايات جلس أن طبعا ذكرها بالدار والله أعلم. طيب تفضل. والمقصود أن أئمة المسلمين لما عرفوا حقيقة قول الجهمية بينوه حتى قال عبد الله بن المبارك إنا لنحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية وكان ينشد عجبت لشيطان دع الناس جهرة إلى النار واشتق اسمه من جهنم. وقيل له بماذا يعرف ربنا قال بأنه فوق السماوات على عرش باعل من خلقه. قيل له بحد قال بحد. كذلك قال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية وعثمان بن سعيد الدارمي وغيره من أئمة السنة. وحقيقة قول الجهمية المعطلة هو قول فرعون وهو جهل حق الخالق وتعطيله وتعطيل كلامه ودينه كما كان فرعون يفعل. وكان يجحد الخالق جل جلاله ويقول ما علمت لكم من إله غيري ويقول لموسى قال لئن اتخذت إله غيري لأجعلنك من المسجونين ويقول أنا ربكم الأعلى. وكان ينكر أن يكون الله كلم موسى أو يكون لموسى إله فوق السماوات ويريد أن يبطل عبادة الله وطاعته ويكون هو المعبود المطاع. ولما كان قول الجهمية المعطلة المفات يؤول إلى قول فرعون كان منتهى قولهم إنكار رب العالمين وإنكار عبادته وإنكار كلامه حتى ظهروا بدعوى التحقيق والتوحيد والعرفان فصاروا يقولون العالم هو الله الوجود واحد الموجود القديم الأزلي والخالق هو الموجود المحدث المخلوق ورب هو العبد ما ثم رب وعبد وخالق المخلوق بل هو عندهم فرقان. ولهذا صاروا يعيبون على الأنبياء وينقصونهم ويمكن سنهم ويعيبون على نوح وعلى إبراهيم الخليل وغيرهم وعلى إبراهيم الخليل وغيرهما ويمدحون فرعون ويجوزون عبادة جميع المخلوقات وجميع الأصنام ولا يرضون بأن تعبد الأصنام حتى يقولوا إن عباد الأصنام لم يعبدوا إلا الله وأن الله نفسه هو العابد وهو المعبود وهو الوجود كله. فجحدوا الرب وأبطلوا دينه وأمره ونهيه وما أرسل به رسله وتكليمه لموسى وغيره. وقد ظل في هذا جماعة لهم معرفة بالكلام والفلسفة والتصوف المناسب لذلك كابن سبعين والصدر القونوي والتلميذ ابن عربي والبلياني والتلمساني وهو من حذاقهم علما ومعرفة وكان يظهر المذهب بالفعل فيشرب الخمر ويأتي المحرمات. وحدثني الثقة أنه قرأ عليه خصوص الحكم لابن عربي وكان يظنه من كلام أولياء الله العارفين فلما قرأه رأوه يخالف القرآن قال فقلت له هذا الكلام يخالف القرآن. فقال القرآن كله شرك وإنما التوحيد في كلامنا. وكان يقول ثبت عندنا في الكشف ما يخالف صريح المعقول. طيب لعلنا نقف عند هذا. يقول الشيخ رحمه الله والمقصود أن المسلمين لما عرفوا حقيقة قول الجهمية بينوا يقول إن لا كلام المورد يقول إن لا نحكي كلام اليهود والنصارى وأنا الصادق. نعم طبعا لاحظ أنك الآن الجهمية وعندك اللي يقولون وحش الوجود أيهما أشنع؟ ما مقالات الجهمية ومقالة أهل الوجود. ها؟ حد مقالات الجهمية أم مقالة أرباب وحز الوجود؟ الجهمية الذين يقولون لا داخل العالم. لا، لأن الجهمية اللي تعطي الأسماء والصفات، لكن يقول كل الوجود واحد، الرب هو العبد والرب هو العبد. أنا. الوجود. أنا. يقول شيخ الإسلام وهؤلاء اللي هم الاتحادية اللي يقول الرب هو العبد والعبد هو الرب شر من أولئك الجهمية، فإن أولئك غايتهم القول بأن الله في كل مكان، اللي هو الجهمية، لأنه الجهمية إما عباد وإما نظار، صح ولا لا؟ إنهم أثبتوا هذا. يعني الجهمية يقول عباد يقول تعالى في كل مكان، النظار يقول إيش؟ لا داخل العالم ولا خارج. لكن هؤلاء يقولون إيش؟ أن أن أن أن أن, أن, أن وجود الله إيه نعم هو وجود إيش؟ العبد. هذا في الفتاوى الثاني 27 و100. يقول عجبت للشيطان دعنا أنا أشتق اسمه من جهنم. شو أشتق اسمه من جهنم؟ إنه إيش؟ جهنم جهنم. ها؟ جهنم جهنم. إيش اشتقاق هذا يسميه؟ ها؟ أصغر ولا أكبر؟ اشتقاق الأصغر والأوسط الأكبر، صح؟ لا الاشتقاق الأصغر إيش؟ يكون حروف إيش؟ واحد. أي نعم، يعني حبر حبر حبر. أي نعم. طيب والاشتقاق الأوسط الحروف إيش تكون إيش؟ الحروف لكن صار في تقييم تأخير، صح؟ لا حبر بحر. أي نعم بحر. واشتقاق الأكبر ها ببعض الحروف، فانت عندك جهم جهنم هذا الله منها فيه، يعني غالب حروف تجد ايش هنا هناك، يعني مثل ما مر بنا صمد وصمد وصمت اشتقاق ايش اكبر ولا صغر اكبر على طريق شخص انا ما ادري والله. طيب جاء الكلام عن الحد، مر بنا الكلام عنه كثيرا، وانه ما جاء عن السلف من اثبات الحد كم مبارك وغيره، المراد بايش إثبات المباينة والعلو والوقية، وما جاء عن السلف في نفي الحد أرادوا بماذا؟ أن الله تعالى لا يحد العباد، يعني إيش؟ لا يحدون به. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في يقول سئل المعهد عن قول مبارك بحد اللي عبارة عندنا، فقال لا أعرفه ولكن لهذا شواهد من القرآن، لهذا وذكر عندك يقول له شواهد خمس مواطن إليه يصعد كانوا طيب أأمنتم من في السماء تعرض الملائكة، هذا في بيان الجميع الثالث 74. شيخ سام أيضا أورد كلام أحمد في إثبات الحد أو نفيه على حسب الروايات في نفس الجزء بيان تلمس الجميع الثالث 36 و700. نتكلم على شيخ الإسلام في الرسالة بس هذا ظاهر بسطة شيخ الإسلام في الرسالة الحد كلامه كثير في هذا، بس هذا هو المسلك، لأنه إذا أريد به العلو والفقي هذا معنى صحيح، ما إذا أريد به أن العباد يحدون حيطون به فالله تعالى منزل عن ذلك. يقول الشيخ رحمه الله الألفاظ المبتدعة المجملة نعم قال بخلاف الألفاظ التي بينت معناها فإنما كان مأثورا حصلت به الألفة، وما كان معروفا حصلت به المعرفة، فإذا لم يكن لفظ منقولا يعني مأثورا ولا معناه معقولا ظهر الجفاء والأهوى، هذا في الدرجة الأول 71-200. الحاصل أنه يعني اللفظ إذا بين معناه وعرف أن معناه صحيح لا إيش لا إشكال إيش في في في إطلاقه. لكن إيش راح تعلق لما بعض المفسرين السنة ليس هذا من لم يكن مفهوم ثلاث سنوات ما أنت سويس اللي غندو شيخ كنا لم يرد به نص اي هو يعني هو انت عارف انه اورد كلام الذهبي ها عندك في صفحه 55 ها حتى الذهبي يعني هو في يذكر كلام جميل للعلامه محمد ابراهيم، يعني يقول اللي رده اي نعم ردهم له وجه ولا ما له وجه؟ له وجه من جهه ايش؟ من جهه انه لم يرد، والذين قابلوا بهذا القيد والتفصيل أيضا يشلهم، لكن أيضا في جانب مهم نبع عليه السلام كما تعرف أنه أحيانا لما أحيانا أنت يعني تتوقف فالخاص يظن أن توقفك نوع من إيش؟ نوع من العجز، فيحتاج مثل ما ذكر عندك الآن المحقق معروف أن الإمام أحمد لما بلغ أن قوم يقولون نقول القرآن كلام الله ونسكت نقول الله تعالى قال حتى يسمع كلام الله. طيب نقول كلام الله القرآن كلام الله لا نقول إمام. فقال أحمد عبارة المشهورة نعم قال كنا نقول القرآن كلام الله لكن لما قالوا إنه مخلوق لم نجد ودا من أن نقول إيش غير مخلوق فما يتحقق البيان والرد إلا بهذا إيش التفصيل مثل ما لو تقول إيش ينزل بذاته فأنت تحتاج لأنك عندك من يقول ينزل إيش أمره صح لا فما يقال والله هنا ينزل بذاته كما يقول الداعي رحمه الله في إن هذا كلمة بذاته من كيس العالم فيحتاج مقام البيان والرد ما لا يحتاج مقام إيش التقرير ابتداء والشيخ هذا منطلق يعني الشيخ ما عنده إشكالية في المصطلحات ويقول لك إن السلف مثلا لما أنكروا علم الكلام ولا الجوهر الغرض ما أنكروا لأجل إيش إنه مصطلح جديد صح لكن لما فيش لما فيه من باطل ولما فيش من مخالفة الحق وهذا أيضا شيء اللي هو تعليق على كلام الذهبي إيه ما كان قاعدة متينة ما تجي نقطة المتينة وبعد ما تنضبط هو الذهبي أصلا هو نبه المحافظ الزلاطة تنبيهه جيد يعني الذهبي رحمه الله يقول احنا لا نريد أن نتفاصح صح ولا لا نعم وإلا هو مثلا قال كلمة حقيقة تعقب الذهبي صح ولا لا لكن في مواطن كما تعرف أنه أثبت حقيقة صح ولا لا طيب قال عندك حقيقة قول جهمية وقول فرعون هذا مر بنا في صفحة 79-400 و 82-400 و 210-5 مر بنا بحالاته قال حتى صفحة 57-500 فصار يقولون العالم هو الله العالم هو الله والوجود واحد وجود واحد عندهم بإيش بالعين ولا بالنوع بالعين. طيب هنا قال بل هو عندهم فرقان ايش معنى عندهم فرقان يعني هذا فرقان يعني يعتبرون انه لما تقول الرب هو العبد هذا ايش هذا هو الفرقان نسأل الله العافية طيب لعلنا نقف عند هذا عندنا كلام عن هؤلاء الزنادقة والفروق بينهم لعل نشير نذكر بعض الحالات ان شاء الله في الدرس القادم وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.